الزهور. السما من تاني بتشرق علينا بنور، نور يملى المكان ويشوف كل الحضور، وكل سنة كنيسة يتجلى فيها الزهور. رشوا الورد يا صبايا، النهاردة بتشرق أم النور، والزهور النهاردة له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا، للي شاف النور واللي بيسمعنا. آدي الزهور من تاني جمعنا، وفي أسيوط الرب بيجدد عهده، مع الأقباط المجروحين بيوفي بوعده. ولو نسينا الكشح هو ما بينساش، رح في كل مرة يذكرنا بمذابح الأوباش. اللي في الكشح صغير كبير حتى الطفولة ما رحمهاش. الزهور النهاردة له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا. ومبروك عليكم يا مسلمين، ادي الصعيد مليانة مسيحيين، اقتل وقطع واغزق العينين، ومن تاني إلهنا يشرق بنوره على المذبوحين. إلهنا من السما بيتكلم، بيشرق علينا بنوره ويسلم، يهدي الطريق للي عايز يتعلم. إلهنا بيقول أنا هنا موجود، ساعة المحن قوتي ملها حدود، لا يغلبكو طاغي ولا يغلب عليكو حشود. الزهور النهاردة له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا. وإن كانت أسيوط قلب مصر الموجوع، أم النور النهاردة بتشرق بين الجموع، تمحي من قلب الألم وتمسح في عيون الدموع، حملة رسالة رب المجد يسوع. الزهور النهاردة له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا. أم النور مش بس مشيت على أرضها، أم النور بزهورها بتمسح دموع شعبها، بتدي الدليل والبرهان على صدق ابطها. الزهور النهاردة له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا. أسيوط مش بس دير فيه رهبان، أسيوط مش بس بلد بتغلي من الإرهاب غليان، أسيوط مش بس قبطي مسالم غلبان، أسيوط مش بس مسيحيين حاملين الصلبان، أسيوط مش بس طفل اتذبح على ايد الغربان، أسيوط مش بس أرض مروية بدم الحملان، أسيوط مش بس قديس على كرسي مطران. أسيوط مشي على أرضها رب المجد زمان، والنهاردة الزهور له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا. النهاردة الزهور له ألف مغزى ومعنى للي بيأذينا واللي بيوجعنا.